اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا من أصحابنا ولا من أحبابنا شقيا ولا محروما. ونحمد الله تعالى أيضا أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق فينا ما وعد من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. بين سبحانه وتعالى طرفا من قدرته العظيمة، فقال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. معنا عدد من المسائل في هذه الآية. المسألة الأولى قوله سبحانه وتعالى: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قيل في معناها يعني خلقكم فبعضكم كافر وبعضكم مؤمن، هذا قول في تفسير الآية. وقيل في معناها قول آخر، وهو أن المعنى منكم كافر في السر مؤمن في العلانية، مثل من؟ المنافقين. المنافقون كفار في السر يظهرون الإيمان في العلانية. طيب، والآية الثانية والمقطع الثاني من الآية منكم كافر، طيب فهمنا معناها كافر في السر وفي العلانية يظهر الإيمان. طيب قالوا: ومنكم مؤمن، قالوا يظهر الكفر ويبطن الإيمان. طيب هذا عكس المنافق بالضبط، هذا ماذا سيستفيد إذا أظهر الكفر وأبطن الإيمان؟ قالوا إن الآية نزلت في فريقين من الناس، فريق من المنافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وفريق من مستضعفي المؤمنين الذين يبطنون الإيمان ويظهرون الكفر. يظهر للناس أنه ما يصلي وهو يصلي، يظهر للناس أنه غير مسلم لكنه مسلم، وبالتالي إذا جالس الناس لم يسبح الله ولم يحمده ولم يذكر الله تعالى على لسانه لأجل ألا يعلموا أنه مسلم فيتسببون له بأذى. فبين الله عز وجل أنه يعلم هذا ويعلم هذا. ضربوا على هذا مثالا، وهو الذي يظهر الكفر ويبطن الإيمان، على بعض مستضعفي المؤمنين في مكة الذين عذبوا، عذبهم الكافرون لأجل أن يكفروا بالله العظيم. فكان ربما مر ببعض هؤلاء المعذبين، مر به الجعل الحشرة السوداء كالخنفساء، فيقول له الذي يعذبه، يقول: هذا خير من رب محمد الذي آمنت به. طبعا إن قال نعم يعني هذه عبارة كافرة، لكن من شدة العذاب يقول نعم نعم، يعني فكوني من عذابكم. وممن فعل ذلك عمار رضي الله عنه. عمار كان قد ربط على جذع نخلة، وربطت أمه على جذع بجانبه، وربط أبوه على جذع آخر، عائلة كاملة تعذب، وأقبل أبو جهل يضربهم بالحراب، وطعن سمية اللي هي سمية بنت خياط أم عمار طعنها بحربة في فرجها مرارا حتى مزق أحشاءها وماتت، وولدها ينظر إليها، ثم بلغ به من العذاب ما بلغ وهو بشر. فلما اشتد عليه العذاب صاروا يقولون له: هذا خير من رب محمد؟ يقول: نعم نعم، حتى يفتك من هذا العذاب. ثم أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، قال: يا رسول الله، أنا أظهرت الكفر، يعني أنا قلت لهم هذا خير من رب محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده موقنا بالإيمان. قال: لا عليك، إن عادوا فعد، إن عادوا وعذبوك جدا حتى تصل إلى هالمرحلة يعني ما تستطيع أن تتحمل. ليس القضية أن الإنسان من البداية يقول: لا لا لا تعذبوني أنا كافر، لا، اشترط أهل العلم أيضا في من ينطبق عليه قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مثل عمار رضي الله عنه، رأى الهلاك بعينه فأظهر لهم الكفر وهو يبطن الإيمان. اشترط أهل العلم في من يفعل ذلك، حتى أيضا ما نفتح المجال لكل أحد يقول: أي والله خلاص، إذا أنا أي إنسان يقول: أنت مؤمن في ديار الكفار؟ قل: لا لا، لست مؤمن، أنا كافر. لا، ما يجوز لك ذلك. قالوا: لا يجوز أن يظهر الكفر ويبطن الإيمان إلا إذا وقع عليه إكراه قد يصل به إلى الموت وهو لا يستطيع أن يتحمل فوق ذلك. وقالوا: إنه لو تحمل العذاب حتى يموت صار أفضل عند الله تعالى ممن يجيبهم إلى ما يريدون. يعني إجابتهم إلى ما يريدون رخصة، إجابتهم إلى ما يريدون رخص الله لك فيها، لكن الصبر على عذابهم حتى تموت هذه عزيمة، معنى يعني مرتبة عالية أمر الله تعالى ببلوغها، لكن من لم يبلغها لا يؤاخذ. وإلا الأصل أنك تصبر حتى يموت الإنسان ولا يكفر بالله، لكن لو أنه لم يستطع أن يصبر ووافقهم على ما يريدون وأخذ بالرخصة جاز له ذلك، جاز له ذلك. ويضرب العلماء على ذلك أمثلة، مثلا لو أن إنسانا أصابه مرض يسير فقال وهو صائم، قال: أيهما أفضل، أتحمل مرضي حتى يعني حتى يؤذن المغرب وأتم صومي، أم الأفضل أن أصوم، أم الأفضل أن أفطر؟ بعض أهل العلم قال: الأفضل أن يفطر يقبل رخصة الله عليه، وبعضهم قال: لا، بل الأفضل أن يستمر صائما ويتحمل هذا الأذى وهذا التعب لأجل الله. المقصود أن هذه الآية ليست تفتح مجالا لكل إنسان أن يظهر الكفر، إنما الأصل أن الإنسان يكون يعني بطلا في تمسكه بدينه وقويا ويكون جبلا حتى يثبته الله تعالى ويعينه. وكنت أقرأ قبل أيام بعض التقارير وبعض الكتابات لبعض إخواننا الذين جاءوا من غوانتنامو، فكان بعضهم يقول، كان بعضهم يذكر من معاني العزة والتمسك بالدين والاعتزاز به أشياء عظيمة، ويقولون يعني يكاد أن يجمعوا جميعا على عبارات معينة أسوق لكم بعضها. فكان بعضهم يقول إن أكثر الضباط الذين يديرون هذا المعتقل الظالم هم في الحقيقة أطباء نفسانيون أساسا، خرجوا أطباء نفسانيون وقدموا في الجيش وأصبحوا ضباطا. ويقولون هؤلاء الضباط، يقولون لإخواننا هناك، يقولون: نحن أصلا جهزنا هذا المعتقل ونتعامل مع المعتقلين بأسلوب نحن نعلم طبيا أنه خلال فترة معينة يفقد المعتقل عقله، يفقد عقله من غير ما نعطيه أي عقاب، هو يحصل عنده اضطرابات في عقله، يحصل عنده أي مشاكل ويفقد عقله. يقولوا: ونحن نعجب منكم أنكم مضى لكم 5 و6 سنوات ولا تزالون بعقولكم، ولا تزال كلامك الذي في اليوم الأول في القبض عليك هو نفس كلامك الآن بنفس عباراتك ونفس ثقتك في كلامك ونفس ثقتك في مبدئك. وبلا شك أن هذا من العزة التي أرادها الله تعالى لأمثال هؤلاء، وأنهم يعني حتى في إظهار الكفر الذي يريده منهم أولئك أنهم لم يفعلوا هذا، وإنما ثبت على ما عنده على الحق حتى ينصره الله تعالى ويثبته. فالأصل أن المرء يثبت على دينه أمام جميع المغريات، حتى لو وصلت إلى حد أنه يقتل ويقول: أموت في سبيل الله، ولا أظهر للكافرين موافقة على ما يريدون. لكن لو وصل إلى حد لم يستطع معه أن يصبر فوافقهم على شيء مما يريدون وقاية لنفسه وحفظا لروحه فهذه رخصة أجازها الله تعالى لعباده، كما قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما دام القلب مطمئن بالإيمان وأظهر أمامهم بلسانه أنه يوافقهم على ما يريدون أو أنه كفر فهذا لا يؤاخذه الله جل وعلا عليه. قوله أيضا قيل في معنى هذه الآية: منكم كافر ومنكم مؤمن، قيل معناه كافر بالله مؤمن بالكواكب، كما في الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام مضى مع أصحابه فأصابهم مطر من الليل، فلما أصبحوا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. فالمقصود أن هذه معاني متعددة للآية. مسألة: لو احتج الكافر مثلا بهذه الآية: هو الذي خلقكم أوجدكم ومن عدم وصوركم وأظهركم وصنعكم، طيب أنت يا رب اللي خلقتنا كيف وزعتنا؟ قال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لو احتج إنسان وقال: يعني أنا كافر لكن الله قدر علي الكفر، ثم ساق آيات أخرى وأحاديث أخرى، مثلا حديث لما خلق الله تعالى آدم أخرج من ظهره ذريته كالذر، وبعض الروايات قال: قبض قبضة قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني الله تعالى يعلم ذلك. لو احتج عليك إنسان، سواء إنسان يفعل معصية واحتج أن الله قدر عليه المعصية ويقول لك: يا أخي والله أنا أتمنى أني أصبح إنسانا صالحا مثلك، يا أخي أنا ودي والله أني بدل ما أذهب المرقص أني أدخل إلى مسجد وأحضر درس مثلك، تظنني لا؟ أنا يا أخي أتمنى أني لما أجلس على الإنترنت أن أدخل مواقع أسمع قرآن بدل ما أسمع أغاني، يا أخي أنا أتمنى، تظنني ما أتمنى ذلك، أنا أشتاق إلى هذا، لكن الله قدر علي أن أذهب إلى المرقص وأرقص، قدر علي أني أفتح موقع أغاني، وقدر علي أن أذهب إلى ذاك المكان وأقع في فاحشة، الله قدر علي هذا. لو احتج عليك إنسان بهذا الكلام، أو احتج عليك كافر بمثل ذلك وقال لك: ألست تقول إن الله قد علم أهل الجنة وأهل النار؟ فقلت له: بلى. قال: خلاص أنا ماذا أفعل؟ الله قدر علي أني أكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلاص الله قدر علي ذلك. طيب كيف نرد على هذا الإيراد؟ افهموا الرد لأنه مهم، ومن استطاع أن يستوعبه استطاع أن يرد على كل من يحتج بالقدر على فعله للمعصية. القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. في المصائب يعني واحد صار حادث لولده ومات الولد، فنحتج بالقدر، نقول: أصبر، قدر الله عليك أن الولد يموت، خلاص نحتج به في المصائب. إنسان احترق بيته وذهب ماله، نقول له: هذه مصائب، احتج بالقدر، قل: قدر الله ما شاء فعل، أنا مالي اختيار، هذا قضاء من الله. لكن لو أن إنسانا شرب خمرا ما يحتج بالقدر، يقول: والله أنا شربت خمر وبحتج بالقدر. يحتج في المصائب لا في المعائب. وعمر رضي الله عنه لما قدم إليه رجل سارق فأمر عمر بقطع يده، فقال السارق: يا أمير المؤمنين، تقطع يدي على أمر قدره الله علي؟ الله مقدر علي أسرق وتقطع يدي أنت؟ فقال عمر: أنت سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله بعد، تعال. وقطع يده. طيب كيف ترد على من يحتج بالقدر؟ ترد عليه بأمور: أولا أن تسأله وتقول له: طيب أنت الآن تقول إنني أنا أمامي كأسان، كأس خمر وكأس ماء، أنت تقول: الله قدر علي أني أخذ كأس الخمر وأشرب، لماذا لا تأخذ كأس الماء وتقول: الله قدر علي أني أخذ كأس الماء وأشرب؟ لماذا لا تقول هذا الكلام؟ في أحد مسك يدك بالقوة أردت تذهب للماء وغصبا عنك تقول لا لا يا يدي لا لا، قالت إلا غصبا عنك حتى ذهبت للخمر غصبا عنك؟ هل أحد مسك يدك بالقوة؟ يقول لك لا. تقول إذن أنت وأنت تنظر إلى الخمر والماء عندك اختيار في نفسك. يقول لكن الله قدر علي. نقول إيش دراك إن الله قدر عليك؟ ما الذي أدراك؟ كما قال شيخ الإسلام يقول إن بعضهم قال إن الله قدر علي كل شيء، فقدر الله علي أكلها اللقمة، والله إن الله مقدر علينا أكلها. يقول فوضعها في فيه ومضغها، فلما أراد أن يبلعها قام إليه موحد، واحد موحد يعني توحيده مضبوط وعقيدة مضبوطة، قال فخنقه حتى أخرجها. قال ها الله ما قدر عليك تأكلها، صح؟ كيف تقول إن الله قدر عليه وها هو لم يقدر، ها هي سقطت الآن. إذن أنت في الحقيقة ما تدري الله إيش قدر عليك، ما تدري هو الله قدر عليك تشرب خمر ولا تشرب ماء. هو الله أنت الآن جلست على الكمبيوتر أمام الإنترنت، ما تدري الله قدر عليك تدخل إلى صورة مسجد تنظر إليه أو صورة امرأة عارية تنظر إليها، ما تدري، لكن أنت الذي تختار في الحقيقة. طيب قد يقول البعض طيب إذن لماذا الله تعالى أخبرنا أنه يعلم أهل الجنة وأهل النار وأنه هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي؟ لو أن الله لم يخبرنا يا أخي كما وقعت المشكلة أصلا. فأقول نعم، الله تعالى أخبرنا أنه يعرف أهل الجنة ويعرف أهل النار لأجل شيء واحد بس، لا لأجل أن نحتج عليه ونقول الله قدر عليه، ولا لأجل أن نعترض، لا، لأجل شيء واحد وهو أن تعرف عظمة الخالق وسعة علمه الذي تعبده. تعرف عظمة الخالق الذي تعبده وسعة علمه. كيف؟ أنا أعطيكم مثالا. الآن لو أن عندنا مدرسان، مدرس يدخل ويجلس على الطاولة أمام الطلاب وافتح يا طالب الكتاب واقرأ ويشرح لك كلمتين، لا يعرف أسماء طلابه، غير داخل معهم فلا يعرف ظروفهم ولا يعرف أيضا مستويات عقولهم، يعني فقط يدخل ويأخذ الكشف ويحضر فلان وفلان حاضر يلا اقرأ، فيقرأ ونصف الجلسة التثاؤب ثم يخرج. ومدرس آخر لا، إذا دخل جلس على الكرسي ثم حضر الأسماء وعرف الغائب والحاضر ثم قام وقال فلان ليش غائب؟ قال والله يا دكتور هذا أو يا أستاذ هذا أبوه أمس توفي، قال الله يرحمه ويغفر له. طيب أين بيته؟ راح وعزاهم وعرف طبيعة الأهل وعرف عقلية الطالب، يناقش الطلاب دائما، يصحح أوراقهم بنفسه، يخليهم يحضرون كلمات ويلقونها، يخالط الطلاب إذا طلع، فإذا 3-4 طلاب معه يناقشونه، فصار عالما بأخبار طلابه وبطبائعهم وبأساليبهم وبمستوياتهم العقلية. فلما أقبلت الامتحانات بقي عليها أسبوع، أقبلنا إلى المدرس الأول وأعطيناه ورقة وقلما، قلنا له هذه جزاك الله خير أسماء طلابك، نريدك أن تعطيهم درجات تقديرية، هذا المدرس العالم بطلابه، نريدك أن تعطيهم درجات تقديرية من 100. قال طيب هذا خالد 97.5، هذا محمد 95، هذا صالح يأخذ 45 راسب، هذا أحمد يأخذ، ثم وضع الدرجات 20 طالبا. جئنا عند المدرس الثاني اللي مهمل في طلابه وأعطيناه كشف للطلاب أيضا في مادته، هم يدرسون الطلاب نفسهم، لا هذا مادة وهذا مادة أخرى، قلنا له ضع درجات طلابك. قال طيب هذا 100، هذا 50، هذا 7، هذا 10، هذا 40، هذا إلى آخره. السؤال أيهما سيكون أقرب من الصواب، المدرس الأول العالم بطلابه أم المدرس الثاني؟ المدرس الأول. طيب نفرض أن المدرس الأول لما جئنا إلى الدرجات التي كتبها علقناها في الفصل، علقناها في القاعة، فلما انتهت السنة انتهت الاختبارات أقبلنا بالدرجات الحقيقية التي مبنية على التصحيح وعلقناها بجنبها، ستلاحظ أن مقدار التشابه يصل إلى كم تتوقعون؟ يمكن إلى 90%. فلو جاء طالب هو قد توقع له أنه راسب وقال أصلا أنا رسبت لأنك أنت توقعت لي أنك راسب، نقول له لا يصح لك الاحتجاج بذلك، وإنما نحن أمرنا المدرس أن يعطينا تقديرات لنبين لكم سعة علم مدرسكم وجلالة قدره وذكائه، فتزدادون احتراماً له لأنه أثبت لكم أني أنا أعرف من بيرسب وأعرف من بينجح. أما المدرس الثاني فنحن أمرناه أن يفعل ذلك لأجل أن نبين لكم أنه ما يدري عن طلابه وأنه إنسان فاشل ولا يعرف يدرس. فالمدرس الأول لما عرف درجات الطلاب قبل أن يختبروا، قبل أن يعملوا العمل، عرف ما هو عملهم، قبل أن يعملوا العمل عرف ماذا سيعملون على سبيل التوقع، ومع ذلك لسعة علمه صار توقعه صحيحاً 90% أو 100%. ولله المثل الأعلى جل وعلا. لا يصح لإنسان أن يقول الله تعالى يعرف أهل الجنة وأهل النار إذن خلاص لماذا نعمل؟ نقول خطأ. الله تعالى أخبرنا أنه يعرف، كما ذكرنا عن ذاك المدرس أنه قال أنا أعرف أنك أنت مثلا، أحيانا نقول لبعض طلابنا، يكون الطالب أحيانا كسول، كثير الغياب، قليل الفهم، ما يتجاوب معك، فيأتي يقول لك يا دكتور في الجامعة، يا دكتور أعد الاختبار لي. أقول له يا أخي أصلا أنت الله يستر عليك يوفقك، أنت أنا أدري أعدنا الاختبار ولا ما أعدنا الاختبار، أنت راسب يا دكتور وش دعوة. أقول يا أخي أنت غيابك كثير وفهمك قليل، ونسألك دائما وأكلفك ببحوث ما تعملها وتريد تنجح. قال طيب أعد الاختبار. أقول أعيد لك الاختبار وأنت ضع نفسك الأسئلة أيضا، ومع ذلك يرسب. وذلك لشدة معلوماتي وسعة معرفتي به أستطيع أن أقرر لك ما هو نتيجة عمله قبل أن يعمله. ولله المثل الأعلى، رب العالمين أخبرنا أنه يعلم ماذا سنعمل، لا لأجل أن نحتج ونقول أنا شربت خمر لأن الله قدر علي، لا، وإنما لأجل أن نتعبد له وأن نعظمه بسعة علمه، ونقول سبحان من يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية جل وعلا. ولا ينبغي للإنسان أن يحتج بالقدر على ما يفعل، بل يقال له أولا أنت ما أدراك أن الله قدر عليك هذا، ويقال له إن الله تعالى أخبرنا بتقديره للأشياء لسعة علمه جل جلاله. وكذلك لو قال لك الكافر، لو قال لك الله قدر علي أني أقول كافر، قل له طيب قل لا إله إلا الله، تقدر تقولها؟ قال نعم أستطيع أقولها. طيب ما الذي يمنعك من أن تقولها الآن؟ أنت الآن تختار أن تقول لا إله إلا الله أو تشرك بالله. ففي الحقيقة أن الله جل وعلا كما قال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، في الآية الأخرى قال وهديناه النجدين، يعني أخبرناه بهذا السبيل وهذا السبيل. صحيح أننا أوقفنا الناس جميعا على سبيلين، أحدهم إلى الجنة وأحدهم إلى النار، وقلنا أنتم يا المجموعة اختاروا تريد تروح الجنة أو تريد أن تذهب إلى النار، لكننا نحن نعلم من سيذهب من هذا الطريق ومن سيذهب من هذا الطريق. ولو أن إنسانا ذهب من طريق النار ثم قال الله قدر علينا، قل لك كذاب باحتجاجك هذا. صحيح الله قدر عليك، لكن احتجاجك بالقدر احتجاج باطل، وذلك لأن لم يدفعك أحد إلى هذا السبيل. أنت واقف مع مجموعة الناس تنظر إلى الطريقين، تنظر إلى طريق المسجد وطريق المعصية، مرقص ولا بيت دعارة ولا غير ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يحتج بهذا، وإذا احتج به أحد يمكن أن يرد عليه بما ذكرنا من هذه الأمثلة. قول الله سبحانه وتعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قالوا قدم الكافر على المؤمن لأنهم الأكثر، قضى الله تعالى وقدر أن يصبح المعرضون أكثر والذين يطيعون الشيطان أكثر، كما قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ونحو ذلك. فكلها آيات تدل على أن أكثر الناس هم معرضون عن سبيل الله تعالى غير متبعين. ثم قال جل وعلا والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، مهما عمل الإنسان من أعماله فإنه يعلم أن له ربا يحسبها عليه ويعلمها منه ويحاسبه عليها ويحاسبه عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك خلق السماوات والأرض. فالله جل وعلا لما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال بعدها خلق السماوات والأرض بالحق، ذكر خلق العالم الصغير الذي هو خلق الإنسان، ثم ذكر بعد ذلك خلق العالم الأكبر منه وهو خلق السماوات والأرض. قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. وخلق السماوات والأرض بلا شك أنه أعظم من خلق الإنسان، كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال قوله جل وعلا بالحق خلق السماوات والأرض بالحق، قيل بالحق يعني بالحكمة البالغة، فلم يخلقها عبثا جل وعلا ولم يوجدها سدى، وإنما خلقها لحكمة ونظام رباني. ترى يا جماعة يعني حركة الكواكب في السماوات والأرض تمشي بنسق ونظام رباني، لو اختلف بمقدار سنتيمترات اضطرب الكون. يعني يقولون إن الشمس لو تأخرت ابتعدت عن مكانها الذي هي فيه تدور فيه وتجري فيه، حسب العبارة الربانية، والشمس تجري لمستقر لها الذي تسبح فيه، فلو تأخرت لو ابتعدت عن الأرض بمقدار مليمتر واحد، وسنتي المتر فيه 10 مليمترات، لو ابتعدت عن الأرض بمقدار مليمتر واحد قالوا لتجمدت الكائنات، ولو اقتربت مليمتر واحد لاحترقت الكائنات. هذا كلام أصحاب الفلك. فخلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالحكمة البالغة والتقدير التام، ولو خلقها غيره لاضطرب أمر السماوات والأرض عليها جميعا. لذلك حتى القمر في موقعه، بعد الأرض عن القمر، بعد الأرض عن الشمس، هذه كلها تقادير عظيمة ودقة من الله جل وعلا. خلق السماوات والأرض بالحق. وقيل معنى بالحق يعني ليجزي المحسن بإحسانه ويجزي المسيء بإساءته. ثم قال جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم. قيل المراد بصوركم يعني خلق آدم عليه السلام، أن الله جل وعلا خلقه بيده الكريمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق أشياء بيده، فقال عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وقيل المراد في هذه الآية خلق آدم، وصوركم فأحسن صوركم يعني صور آدم، صور آدم وأخرجه فأحسن صورته جل وعلا. وقيل المراد خلق جميع الخلائق، وهو الأقرب، أنه سبحانه وتعالى قال صوركم فأحسن صوركم يعني صوركم يا جميع الخلائق، صور الإنس والجن والدواب والجبال وجميع المخلوقات، صورها سبحانه وتعالى كما يشاء. فهذا هو المراد بقوله جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فجعله يمشي على رجليه، جعله يتكلم بلسان، جعله ينظر بعينين، وضع العينين جل وعلا في المكان الحسن، ووضع الأذن في المكان الحسن ونحو ذلك. فهو سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، وما يعبث به اليوم العابثون من يعني ممن يعبثون بأجساد الناس وبعمليات التجميل ونحو ذلك، هذه يعني استجابة لوسوسة إبليس لما قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الله تعالى خلق الإنسان على صورة معينة وهو الذي اختارها جل وعلا له، لا ينبغي للإنسان أن يعبث بهذا الجسد الذي صوره الله سبحانه وتعالى كما يشاء. ومثله قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. قول الله تعالى فأحسن صوركم قرأها الجمهور بضم الصاد فأحسن صوركم، وقرأها الأعمش وزيد بن علي بكسر الصاد وقرأوها وأحسن صوركم، والأقرب ما قرأه به الجمهور أنها بضم الصاد. ثم قال سبحانه وتعالى: وإليه المصير. قوله جل وعلا: وإليه المصير، ختم الآية بهذه العبارة، بمعنى أن الله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض وصوركم، فذكر في البداية هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم قال خلق السماوات والأرض بالحق، ثم عاد قال وصوركم فأحسن صوركم، فبدأ بالخلق الأصغر ثم الخلق الأكبر ثم رجع إلى الخلق الأصغر مرة ثانية، دلالة على أنه يا أيها الإنسان نحن بدأنا بك ونختم بك، لأنك أنت المكلف بعمارة الأرض، ولا تظن أنك لما كلفت بعمارة الأرض أنك أعظم خلق، لا، ترى في خلق أعظم منك، السماوات والأرض. ذلك قال خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم قال خلق السماوات والأرض بالحق، ثم رجع إلى الإنسان قال وصوركم فأحسن صوركم، للدلالة على أنك مكلف بعمارة الأرض، لكن لا تتكبر ولا تعرض عن عبادة الله، فإن هناك من المخلوقات من هو أعظم منك وهو أكثر تقربا إلى الله جل وعلا. قال وإليه المصير، يعني أنت صرت كافرا أو صرت مؤمنا فاعلم أنك ستصير إلى رب يحاسبك على ما هو أدق من الذر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، ويعلم ما تخفيه في صدرك وما تتكلم به بلسانك، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني ملائكة تحسب عليه وتحفظه وتدقق عليه، وهي ليس من تلقاء نفسها جاءت، إنما هي من أمر الله. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.